يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل. يا ليلي يا ليلي يا ليل. ايوبي لما بولي بالغرام كان واحد وانا التاني، انا بتلف بالغرام لا نفعنا عم ولا خالي. أنا بتلف بالغرام لا نفعنا عم ولا خالي. أيوبي لما بولي بالغرام كان واحد وأنا التاني، أنا بتلف بالغرام لا نفعنا عم ولا خالي. بطني جرح يا طبيب بعد ما طاف فجرتاني، جم فكولوا الاصابات رجعني علي التاني. يا رب تشفي العليل من دي الجروح يا رب تشفي العليل من دي الجروح ويطيب، ولا تحوجه شر حكيم ولا طبيب يداوي. ايوبي لما بولي بالغرام كان واحد وانا التاني، انا بتلف بالغرام لا نفعنا عم ولا خالي. في بطني جرح يا طبيب بعد ما طاب فجر تاني، ومفكوله الاصابات رجعني علي الكان. يا رب تشفي العليل من دي الجروح ويطيب، ولا تحوجه شر حكيم ولا طبيب يداوي. بعد ما طاب فجر تاني، دول جم فكوله الاصابات رجعني علي التاني. انا واللي بحبه فوتني بلدي حتى الاهلي نساني. انا واللي بحبه ياس فوتني بلدي حتى الاهل نساني. ايوبي لما بولي بالغرام كان واحد وانا التاني، انا بتلف بالغرام لا نفعنا عم ولا خالي. انا واللي بحبه فوتني بلدي حتى الاهل نسان. لك يا زمن يلي خدت سدي فرشتي قبلي انا واللي بحبه من بحري وانا قبلي. ايوبي لما بني بالغرام كان واحد وانا التاني، انا بتلف بالغرام لا نفعني عم ولا خالي.